إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا إلى حديث عائشة رضي الله عنها في كتاب بلوغ المرام من كتاب الصيام، والتي قالت فيه والذي قالت فيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. قال الحافظ: وزاد في رواية: في رمضان، أي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان ويباشر في رمضان. وهذا الحديث متفق على صحته، وهو في بيان حكم القبلة والمباشرة للصائم. أما القبلة فمعروفة، وأما المباشرة فالمراد بها أن تلتقي البشرة بالبشرة، ويطلق كذلك على المباشرة، أو تطلق المباشرة على الجماع، لكن ذلك ليس مرادا هاهنا، لأن الجماع منهي عنه بالكتاب والسنة والإجماع، وهو من مبطلات الصيام. فهذا الحديث فيه بيان أنه يجوز للصائم أن يقبل أهله، وكذلك أن يباشر أهله، وأن ذلك لا ينقص من أجر الصيام ولا يؤثر على صحة الصيام، لكن هذا بشرط، وهو الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها، وهو أن المرء إذا كان يملك شهوته فإن ذلك يجوز له، وأما إن خشي أن يجره ذلك إلى الوقوع في الجماع أو إلى نزول المني أو إلى إفساد صيامه فإنه يمنع ويكون مكروها في حقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: ولكنه أملككم لإربه صلى الله عليه وسلم، أي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أملك البشر لحاجته وشهوته صلى الله عليه وسلم. ماذا لو قبل الصائم أو باشر فأنزل؟ يعني أخذ بهذا الحديث وأنزل. الراجح من أقوال أهل العلم أن صيامه يفسد، أن صيامه يفسد، وقد نقل ابن قدامة رحمه الله أن ذلك لا خلاف فيه بين أهل العلم، ولعله يقصد بذلك الأئمة الأربعة، وإلا فقد خالف في ذلك ابن حزم رحمه الله، وقال إنه لا يفتر بالقبلة والمباشرة ولو أنزل، وكذلك مال إلى ذلك الشيخ الألباني رحمه الله. لكن قول الجمهور أقوى من جهة الدليل، وكذلك هو أحوط، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن ربه تبارك وتعالى أنه قال في حديث الصيام: قال: يدع شهوته وطعامه من أجلي، يدع شهوته وطعامه من أجلي. فهذا قضى شهوته، أو ترتب على ما هو مأذون له ابتداء ما هو معلوم أنه من مفسدات الصوم، وهو الإنزال. ولذلك الراجح أن صيامه يفسد، وأن عليه أن يقضي هذا اليوم. وكذلك لو استمنى فأنزل فسد صومه، لأن الاستمناء حرام كما هو معلوم، والخلاف في ذلك ضعيف غير معتد به، لأن الله عز وجل قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وهذه الآية احتج بها غير واحد من أهل العلم على حرمة الاستمناء وأنه حرام ولا يجوز. فلو باشر ذكره بيده فاستمنى فأنزل فصيامه فاسد، وعليه أن يقضي هذا اليوم. قال رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، قال: رواه البخاري. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. قال: رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. وكان أنس يحتجم وهو صائم، قال: رواه الدارقطني وقواه. فهذا الحديث في بيان حكم الحجامة للصائم، في بيان حكم الحجامة للصائم. فذكر المصنف أولا حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، وهذا عند البخاري، وهذا فيه أن الحجامة لا يفطر بها أو لا يفطر بها الصائم، وكذلك تجوز بالنسبة للمحرم. ثم ذكر حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، أي في نهار رمضان كان صائما، فقال صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا الحديث اختلف في تصحيحه وتضعيفه، وأكثر أهل العلم على تصحيحه، وممن صححه الإمام البخاري رحمه الله، كما قال الترمذي: قال: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: ليس في هذا الباب شيء أصح من حديث شداد بن أوس وثوبان. فهذا الحديث فيه أن من حجم إنسانا فإنه يفطر مع المحجوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا يعارض حديث عبد الله بن عباس الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم، أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. وكان أنس يحتجم وهو صائم. وهذا الحديث رواه الدارقطني وقواه، وصححه العلامة الألباني، ورد على من طعن فيه. فهذا الحديث فيه بيان أن النهي عن الحجامة وقت الصوم كان متقدما، وأن الرخصة جاءت بعد ذلك. فالناظر في هذه الأحاديث يجد أن منها ما يقطع بفطر الحاجم والمحجوم، ومنها ما يبين أن ذلك أو أن هذا الفعل لا يفطر الصائم بفعله. ولذلك اختلف أهل العلم، فمنهم من قال: إن الحجامة لا تجوز بالنسبة للصائم، وأنه لو احتجم فإن صومه يفسد وعليه أن يقضي هذا اليوم. وهذا هو ظاهر حديث شداد بن أوس. ومنهم من قال بل الحديث يدل، يعنون حديث عبد الله بن عباس، على أن ذلك جائز للصائم وأن الحجامة لا تؤثر في صيامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وهذا نص صريح في جواز ذلك، ثم هو أعلى صحة من حديث شداد بن أوس، لأن حديث عبد الله بن عباس مروي عند البخاري ولا خلاف في صحته، وأما حديث شداد بن أوس فهو عند الخمسة إلا الترمذي ومختلف في صحته، وهذه من طرق الترجيح. وهذا القول، أعني القول بأن الحجامة لا تفسد صوم الصائم، هو قول الأئمة الثلاثة، قال به أبو حنيفة ومالك والشافعي، واختاره كذلك الإمام البخاري. والذي يرجح هذا القول حديث أنس رضي الله عنه، وبه تجتمع الأقوال، وهذا القول هو القول الوسط، وهو أن الحجامة كانت في بدء الأمر أو بدء الأمر تفسد صوم الصائم، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وبين أنها لا تفسد صوم الصائم. وهذا الذي مال إليه الشافعي رحمه الله كما ذكره الإمام النووي في المجموع، فقال رحمه الله في المجموع شرح المهذب، قال: وأما حديث أفطر الحاجم والمحجوم فأجاب عنه أصحابنا بعدة أجوبة، وذكر منها ستة أجوبة، قال منها جواب الشافعي بأنه حديث منسوخ بحديث عبد الله بن عباس وغيره، لأن ابن عباس رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم محرما في ماذا؟ في حجة الوداع، وهذا كان سنة عشر من الهجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج في السنة العاشرة. وأما حديث شداد والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، فهذا كان في عام الفتح، هذا كان في الفتح، لأن الفتح كان في رمضان، الفتح كان في رمضان. قال الشافعي: أي قبله بسنتين وزيادة، قبله بسنتين وزيادة. ونحن نعلم أن من شروط النسخ معرفة المتقدم والمتأخر، وهذا نص صريح في بيان ذلك. ومما يدل كذلك على أن الحجامة إنما رخص فيها بعد النهي عنها ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم ورخص في الحجامة. والرخصة إنما تكون بعد العزيمة، إنما تكون بعد العزيمة. فهذا هو الصحيح في هذه المسألة، جزاكم الله خير. ويقاس على ذلك مسألة أخذ الدم للتحليل ومسألة التبرع للدم، فهذه كذلك تقاس على الحجامة. فالصحيح أن ذلك لا يفسد صوم الصائم كذلك. نعم، ما هو إن ترتب على ذلك الضعف والضرر فإنه يفطر هذا اليوم، لكن أصل الفعل هل يفسد به الصيام؟ الصحيح أنه لا يفسد به الصيام قياسا على الحجامة. وهذه العلة التي ذكرها بعض أهل العلم في سبب فطر الحاجم والمحجوب، هذه العلة منتفية الآن. لماذا؟ لأنهم كيف كانوا يحجمون في القديم؟ كانوا يحجمون بالفم، يمصون الدم بالفم، لكن الآن هناك الآلات والمعدات التي يعني يباشر الحجام بها هذا الأمر دون أن يصل الدم إلى فمه. فالأصل صحة صوم الحاجم والمحجوم. قال وعن عائشة رضي الله عنها، نعم، بعدنا الحديث بتاع الشهوة كان فيه نقطتين بس انا ظننت ان هو ايه الغلط اللي هو نقطه ان هو اذا جاء الفرد عليه وهو جنب واذا احتلم في نهار رمضان. لا هذه ستاتي حديث مستقل سياتي معنا وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أذكر لك نص حديث عائشة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم. وسيأتي في الحديث من غير احتلام سيأتي الحديث. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. قال رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف وقال الترمذي لا يصح فيه شيء. فهذا الحديث ضعيف لا يصح ففيه سعيد بن عبد الجبار قال ابن المديني لم يكن بشيء. وقال مسلم متروك الحديث. وقال البيهقي من مجاهيل شيوخ بقية. فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء كما قال الترمذي رحمه الله. ولذلك نقول إن الأصل في مثل هذه الأمور التي سكت عنها الشرع الجواز، خاصة أنها لا تصل إلى حلق المريض. فإذا اكتحل الصائم فإن هذا لا يؤثر على صيامه مطلقا حتى ولو وجد طعم ذلك في حلقه. لماذا؟ لأن العين ليست منفذا للجوف، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم إن أهل العلم قالوا إن هذا مما تعم به البلوى، يعني مسألة الكحل هذه مما تعم بها البلوى، ومع ذلك إذا سكت الشرع عنها فهذا يدل على جوازها، ولو كانت من المفطرات لا بينها الشرع على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكتحل وهو صائم، وهذا جاء عن أنس رضي الله عنه صح عنه. وكذلك جاء عن الأعمش أنه قال ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم، وكان إبراهيم النخعي يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر، لأن بعض أهل العلم فرق بين الكحل الذي له طعم كالكحل بالصبر لأنه مر فقد يجد طعمه في الحلق، والإسمد، ففرق بين هذا وذاك، والراجح أنه لا تفريق بين هذا ولا ذاك، وأن الكل جائز، وهو منقول عن بعض الصحابة كما ذكرنا، وكذلك عن التابعين. طيب ماذا عن قطرة العين؟ وهي كذلك مما يسأل عنها، نقول تأخذ نفس الحكم لأنها في معنى الكحل، لأن المحل واحد. ماذا عن قطرة الأذن؟ كذلك تأخذ نفس الحكم. ماذا عن قطرة الأنف؟ نقول إن وصلت إلى الجوف فنقول إنها تفطر، لماذا؟ لأن الأنف يخالف العين والأذن في أن الأنف منفذ طبيعي للجوف وللمعدة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث لقيط بن صبرة قال وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما، لكن لو أنه تحرز، يعني احتاج إلى قطرة الأنف وتحرز ولم تصل إلى الحلق والجوف، فنقول إنه لا يفطر بذلك. نعم. أيوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل صلى الله عليه وسلم يعم به البلوى، وليس المراد بها المصيبة. لا، يعني هذا أمر منتشر بين الناس، ومع ذلك سكت الشرع عن بيان حكمه، فما سكت عنه الشرع فهو عفو كما جاء في حديث أبي ثعلبة الخشني. طالما أن الشرع سكت عنه فلا تسألوا عن أشياء تبدى لكم، فهذا مما عفى الله عز وجل عنه. لا هذا لفظ دارج على لسان أهل العلم ونحن ننقل عنهم يعني أن الأمر إذا كان موجودا وقت نزول الوحي وسكت الوحي عنه يقولون هذا مما عمت به البلوى ومع ذلك سكت الشرع عن منعه وحذره. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قال متفق عليه. قال وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. قال وهو صحيح. إذن الحديث في بيان حكم من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فليتم صومه. وهذا يعني أن الله عز وجل تجاوز عن هذه الأمة فيما وقعت فيه خطأ أو نسيانا. أن الله عز وجل قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذه قاعدة عامة من قواعد الشريعة. فمن أكل أو شرب ناسيا أو جاهلا، كان قريب العهد بالإسلام، أسلم قريبا ولم يعلم أن ذلك مما يبطل الصيام، فنقول إن صيامه صحيح، إن صيامه صحيح، لأن الله عز وجل لما أنزل هذه الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال نعم، وفي رواية قال قد فعلت. والحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر الرواية الثانية التي عند الحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، لأنها أعم فيدخل فيها سائر المفطرات ولا تختص بالطعام والشراب. ولذلك نقول من جمع امرأته ناسيا في نهار رمضان، قد يقع هذا في أول يوم من أيام رمضان، من جمع امرأته جاهلا بأن ذلك لا يجوز، إنسان أسلم حديثا وصام مع المسلمين دون أن يتعلم جميع أحكام الصيام، فأتى أهله في نهار رمضان ولا يعلم حكم ذلك، نقول إن صيامه صحيح، إن صيامه صحيح، سواء وقع في ذلك نسيانا أو ناسيا أو جاهلا. ويدخل في ذلك الخطأ أيضا، يدخل في ذلك الخطأ، يعني لو أن إنسانا كان يغتسل أو يتمضمض أو يستنشق فدخل الماء في جوفه، فنقول إن صيامه صحيح، لأن الله عز وجل قال ولكن ما تعمدت قلوبكم، فالذي يؤثر في ذلك إنما هو تعمد الطعام والشراب، وكذلك الجماع كما سيأتي. طيب، إنسان أكل أو شرب ناسيا وأنت رأيته، هل يجوز لك أن تنبهه أم لا يجوز؟ نقول الصحيح أنه يجب عليك أن تنبهه، يجب عليك أن تنبهه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أطعمه الله وسقاه، هذا لا ينافي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذا رزق ساقه الله إليه، لكن الواجب عليك أنت أن تنبهه وأن تذكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عام في الصلاة وغيرها. يعني هذا الحديث وإن كان سبب وروده أنه كان في الصلاة، نقول لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا نسيت، يعني في الصلاة وخارج الصلاة، إذا نسيت أي شيء يتعلق بالعبادات مما وضحتها فذكروني، لأني بشر مثلكم أنسى كما تنسون. نعم. نعم. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال والشيء بالشيء يذكر، لأن بعض الناس يظن أن ذلك خاص برمضان. وأما النافلة فإنه لو أكل أو شرب فإن عليه أن يفطر، وصيامه لا يصح. نقول القاعدة عامة في الفرض والنفل: من أكل أو شرب في فرض أو نفل في نذر في كفارة، نقول إنما أطعمه الله وسقاه، إنما أطعمه الله وسقاه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. قال: رواه الخمسة، وأعله أحمد، وقواه الدارقطني، وصححه الألباني رحمه الله في الإرواء. فهذا الحديث في بيان أثر القيء على صيام الصائم. فظاهر الحديث أو نص الحديث أن الصائم إذا تقيأ مستدعيا للقيء، مستدعيا للقيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن استقاء، والألف والسين والتاء تفيد ماذا؟ الألف والسين تفيد الطلب، يعني أنه طلب ذلك، كأن يضع أصبعه في جوفه حتى يقيء. ففيه أن من فعل ذلك فسد صومه وعليه القضاء، فسد صومه وعليه القضاء، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. وأما إن وقع ذلك منه لعذر، يعني شم رائحة شيء أو دخل في جوفه دون قصد ذباب أو غير ذلك فغلبه القيء، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ذرعه القيء، فنقول لا قضاء عليه ولا يفسد صومه بذلك، لا يفسد صومه بذلك. نعم، غلبه القيء، لو غلبه القيء لا قضاء عليه ولا يفسد صومه بذلك. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، وهو موضع في مدخل مكة. والمراد بالكراع كما قال أهل العلم في أصل اللغة هو الطرف من كل شيء، والمراد هنا جبل أسود طويل على يسار الطريق. والغميم اسم واد على طريق مكة إلى المدينة، وهو وادي عسفان، معروف بوادي عسفان الآن. فصام النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس. ثم دعا صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وفي لفظ قيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت. وهذا إنما كان في رمضان، لأن فتح مكة كان في رمضان، فالصوم صوم فريضة. قال: فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب صلى الله عليه وسلم. قال: رواه مسلم. قال: وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أرد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ يعني إن صمت. فقال صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم. قال: وأصله في المتفق من حديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر، فقال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. فهذا الحديث في بيان حكم الصيام في السفر، وهو ظاهر في جواز الأمرين. ولذلك بوب عليه مسلم، أو بوب عليه النووي رحمه الله عند شرحه لمسلم، فقال: باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر. والتبويبات التي هي في شرح النووي على مسلم إنما هي تبويبات الإمام النووي، تبويبات ماذا؟ الأبواب للكتب، وأما الكتب فهي للإمام مسلم، كتاب الإيمان، كتاب الصلاة، كتاب الحج، هذه تبويبات مسلم، وأما تبويبات الأبواب فهذه للنووي رحمه الله. فبوب باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر، وكذلك بوب على حديث حمزة بن عمرو قال باب التخيير في الصوم والفطر في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، فهذا فيه أن المرأة مخير في ذلك، وقال في الرواية الأخرى إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. ولذلك كان الراجح من أقوال أهل العلم أن الأمر يرجع إلى حال الصائم، فإن كان الصوم لا يرهقه فالصوم في حقه أفضل، وإن كان الصوم يرهقه في سفره ويقطعه عن بعض ما سافر من أجله فنقول الفطر في حقه أفضل، خاصة إن ترتب على ذلك مشقة. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، وهذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا إنما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في من شق عليه الصيام. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن أناسا أتموا صومهم وقد أفطرت يا رسول الله في حديث جابر، فقال أولئك العصاء، أراد بهذا أن يبين أنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالفطر وأفطر صلى الله عليه وسلم، فالمراد بالمعصية هاهنا أنهم لم يمتثلوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أنهم أتموا الصيام في السفر. فالصحيح أن الصيام في السفر يرجع إلى حال الصائم. نعم، نعم نعم، هذا سيؤدي إلى الضعف. طيب، هل يختلف السفر قديما عن السفر الآن؟ يعني نقول لو سافر المرء الآن بطائرة لا يجوز له أن يسافر، لأنه لا يجوز له أن يصوم لأنه لا مشقة في ذلك. يعني أنت زمان عشان كنت تروح مكة مثلا هتركب الناقة أو رجالا وتاخد لك شهر رايح وشهر جاي، صحيح، لكن الآن بالطائرة أنت بتركب على ما بتاكل الوجبة بتنزل، هل يختلف الأمر؟ نقول لا يختلف الأمر. فالفطر في السفر رخصة، وإنما علقت الرخصة بماذا؟ بالمشقة أم بالسفر؟ بالسفر. طيب لماذا علقت بالسفر؟ لأن المشقة غير منضبطة، والعلة لابد أن تكون ظاهرة منضبطة، ولذلك علقوا الأحكام بالسفر دون المشقة، الحكمة هي المشقة، وأما العلة الظاهرة البينة المضطردة هي السفر، ولا يفرق في ذلك بين سفر طويل أو قصير. يعني هتركب طيارة تأخذ ساعتين غير هتركب طيارة تأخذ مثلا 6 ساعات، لا، هذا التفريق ليس عليه دليل، فكل ما سمي سفرا فإنه يجوز لك أن تفطر، لأن الله عز وجل قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهذا قول الجمهور. خالف في ذلك الظاهرية وقالوا يحرم أن يصوم في السفر، لا يجوز له أن يصوم في السفر، ولو صام فصومه غير صحيح لهذه الآية التي ذكرناها، لأن الله عز وجل قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حق هؤلاء الذين صاموا وقد أفطر وأمرهم قال أولئك العصاة. لكن أجاب الجمهور على الآية بأنها ليس فيها ما يدل على عدم جواز السفر للمسافر، جواز الصيام للمسافر، وإنما بيّنت الآية أن المسافر إذا أفطر فعليه أيام أخرى يجب عليه أن يقضي هذه الأيام أو التي أفطرها في أيام أخرى. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة فقد بينا المراد بذلك، بينا المراد بذلك. نعم، وكذلك المريض عنده. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير. وانت للأسف بتجد بعض العوام يعني قد تبلغ به المشقة الشديدة إلى أنه قد يهلك ومع ذلك يأبى أن يفطر في نهار رمضان في يوم كان شديد الحر وكان على سفر أو غير ذلك، فنقول أولئك العصاة. وهذا ليس من البر، هذا ليس من البر، لأن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فهذه رخصة جعلها الله عز وجل لهذه الأمة، فهذا الإنسان يجب عليه أن يفطر وأن يقضي هذا اليوم. والأحاديث التي جاءت في الفطر ما جاءت في صوم النافلة، وإنما جاءت في صوم الفريضة، جاءت في صوم الفريضة. فهب أن إنسانا مثلا سافر للعمرة في رمضان ودخل مكة أو دخل البيت الحرام وقت الظهير وأراد أن يقوم بالعمرة، والعمرة فيها مشقة، يطوف حول البيت سبعا خاصة في هذه الأيام، وقد اتسع الطواف وازدحم الناس ويسعى بين الصفا والمروة، فقد تصيبه مشقة شديدة في هذا الوقت. هل عليه حرج إن أفطر؟ ليس عليه حرج إن أفطر، وهذا من الفقه والعلم، لكن بعض الناس يتحرج من مثل هذه الأمور. وتراه، شوف بقى العقبة، تراه يتمنى أن تنقضي العمرة ويأتي بهذه الأشواط دون تفكير فيما يقول ودون تدبر وذكر لله سبحانه وتعالى. نقول قد عاد هذا الذي وقعت فيه على عبادتك بالنقص والتقصير، فهذا باب عظيم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. قال رواه الدارقطني والحاكم وصححه. وقال الدارقطني إسناده صحيح، وكذلك الحاكم قال هو على شرط البخاري. فهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما فيه أن الكبير، الرجل الكبير وكذلك المرأة العجوز، إذا كان لا يطيق الصيام فإنه رخص له أن يفطر، رخص له أن يفطر وأن يطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، لا قضاء عليه. إن أراد أن يقضي له ذلك، يعني إن شعر في نفسه بقوة فأراد أن يقضي هذا اليوم له ذلك، لكن لا يجب عليه، لا يجب عليه، وإنما يكفيه أن يطعم عن كل شيء، عن كل يوم مسكينا. وكذلك يدخل في ذلك المريض الذي لا يرجى برؤه، فإنه كذلك يطعم عن كل يوم مسكينا، لأن الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والعلة ها هنا أن هؤلاء عجزوا عن القيام بما وجب عليهم، والواجب يسقط بالعجز، الواجب يسقط بالعجز، لكن هذا العجز أو هذا السقوط قد يترتب عليه وجود البديل، وجود البديل، يعني هذا لم يستطع أن يصوم وجب عليه أن يطعم، وجب عليه أن يطعم. المرأة الحامل والمرضع كما سيأتي لا تستطيع أن تصوم خشية على نفسها أو على ولدها، فهناك بديل لذلك، هناك بديل لذلك. وقد يسقط الواجب ولا بديل، قد يسقط الواجب ولا بديل، كما أخذنا في منظومة القواعد الفقهية. يعني إنسان مثلا قطعت يده، الواجب غسل اليدين، طب اليدين غير موجودتين، خلاص لا بديل، لا بديل لذلك. وهناك مسائل ذكرها أهل العلم تتعلق بهذا الباب. فالشيخ كما قلنا، وكذلك المريض، وكذلك المرأة العجوز، إن لم يستطيعوا الصيام فإن عليهم أن يطعموا عن كل شيء، عن كل يوم مسكينا. لكن ما قدر الإطعام؟ ما قدر الإطعام؟ نعم، ذكر أهل العلم في ذلك أنه يطعم كل مسكين مدا من البر، مد من القمح، وقدروه بتقريبا 600 جرام من القمح. ولو أنه صنع طعاما وجمع عليه المساكين بعدد الأيام التي أفطرها فأطعمهم مرة واحدة جاز ذلك، جاز ذلك، لما جاء عن أنس رضي الله عنه أنه ضعف عن الصوم عاما فصنع جفنة ثريد، يعني جاب حلة كده عمل فيها بقى شيشة أو عمل فيها رز بفتة بكم حتة لحمة كده، ودعا 30 مسكينا فأشبعهم، دعا 30 مسكينا فأشبعهم. فإما أن يخرج قدرا معينا من الأرز أو القمح أو القوت البلد، وإما أن يخرج أو أن يصنع طعاما وأن يدعو المساكين إليه. قال وعن أبي هريرة، نعم، لعين أو عمل نعم، تصوم فيما تيسر لها من الأوقات، تصوم يعني لو أنها فرقت أيام الشهر في الشتاء والأيام قصيرة ولا يصيبها العطش فصامت الاثنين والخميس، فهذه عليها القضاء، هذه عليها القضاء. لو عدى عليه سنة يعني عنده عذر لمدة سنة يلزمه القضاء وقت ما تيسر له. نعم، لا يلزمه القضاء فقط وقت ما تيسر له، وإنما هذا الذي ذكرناه في من لا يرجى برؤه، في من لا يرجى برؤه، فهذه تقضي بعد سنة سنتين ثلاث، وقت ما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق هو الزنبيل أو القفة، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا، فقال الرجل أعلى أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال صلى الله عليه وسلم اذهب فأطعمه أهلك. فهذا حديث عظيم كثير الفوائد، فيه كثير من الفوائد الفقهية والأصولية. فيه أن هذا الرجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هلكت، يعني وقعت في الإثم الذي قد يكون سببا في هلاكي، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه وقع على امرأته في نهار رمضان، وهذا فيه أن هذا الصحابي كان يعلم حرمة ذلك لكنه لا يعلم كفارة ذلك، لأنه قال هلكت، وفي رواية قال احترقت يا رسول الله، فكان يعلم حكم ذلك. وقد وقع في ذلك عامدا غير ناس، وقع في ذلك عامدا غير ناس، فجاء فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ما حصل منه، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم كفارة ذلك على الترتيب المذكور. فهذا الحديث فيه بيان عظم جرم وذنب من أفطر في نهار رمضان متعمدا، لأن الرجل قال هلكت، الرجل قال هلكت، وشهر رمضان شهر معظم عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك كانت له حرمة وله قداسة، ولذلك من أفطر في نهار رمضان بغير عذر ولا مرض فقد وقع في كبيرة من الكبائر، وهي الكبيرة العاشرة في عد الإمام الذهبي في كتاب العظيم الكبائر. وبعد أن ذكر دليل كونها كبيرة قال رحمه الله: وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا مرض ولا غرض، يعني ولا علة، أنه شر من الزاني والمكاس، أي الذي يفرض المكوس على الناس الضرائب بغير وجه حق، ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال. وهذا تجده واقعا في بعض الشباب يفطر في نهار رمضان جهارا هكذا، ونسأل الله السلامة على فيها، تجده بكثرة خاصة في المدن، فتجد محلات الطعام كما هي تبيع، وتجد المقاهي يجلس الناس عليها ويشربون في نهار رمضان، فهذا لا شك أنه انحراف شديد عن الإسلام. يعني هذا لا يحتاج إلى سؤال، هذا لا يحتاج إلى سؤال، هذا الذي يبيع لهم الطعام فهذا واقع في كبيرة كذلك، ومشترك معهم في الإثم، والله عز وجل يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومما يبين أن ذلك من الكبيرة ما جاء في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أتاني رجلان فأخذ بضبعي وصعد برسول الله صلى الله عليه وسلم جبلا، يقول: حتى إذا كنت في سواء الجبل، يعني في وسط الجبل، سمع النبي صلى الله عليه وسلم عواء شديدا وصوتا عاليا، فسأل عن ذلك فقالوا له: هذا عواء أهل النار. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أقواما وقد علقوا من عراقيبهم وقطعت أشداقهم فهي تسيل دما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء، فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يعني يجي لحد الظهر ويفطر لحد العصر، ما بالك بهذا الذي لا يصوم أصلا. فهذا جزاء عند الله سبحانه وتعالى إن جازاه. فرمضان له حرمة، لكن هذه الكفارة التي وردت في هذا الحديث الصحيح من أقوال أهل العلم أنها تختص بالجماع، أنها تختص بالجماع. فلو أفطر إنسان في نهار رمضان عامدا من غير عذر بأي شيء غير الجماع فنقول هذا واقع في كبيرة من الكبائر، والجمهور أن عليه القضاء، أن عليه القضاء، يقولون: إذا كان الناس أو إذا كان المعذور يجب عليه أن يقضي، يعني المسافر إذا رجع من سفره وجب عليه أن يقضي، وهذا في حق المعذور، فغير المعذور من باب أولى، ودين الله أحق أن يقضى. ومن أهل العلم كابن حزم، ورجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وبعض المتأخرين، أنه لا ينفعه القضاء ولا يجب في حقه القضاء، وإنما يجب في حقه التوبة حتى ينزجر. فإذا علم أنه لن يقبل الله عز وجل صيامه ولو صام الدهر كله، وأنه قد وقع في كبيرة من الكبائر، وأن عليه أن يتوب إلى الله وأن تحسن توبته، فلا شك أن هذا سيكون أشد في حقه وأدعى للتوبة، لكن الراجح والله أعلم والأبرأ للذمة والأحوط قول الجمهور أن عليه أن يقضي هذا، أن يقضي هذا اليوم. نعم. لسه ما كمل، نحن يعني بنقول يا هادي في أحكام الحديث. طيب الله المستعان. نعم نعم نعم، إن الكفارة توضع في بيت واحد. نعم الشيخ بيتكلم عن هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث أعطاه هذا العرق وقال تصدق به فجعله في أهل بيته. طيب قلنا قول هذا الصحابي، وهو صحابي، وهو صحابي، وجاء في رواية في السنن أنه كان كلما رأى يعني ساق امرأته في ضوء القمر وقع منه ما وقع، كان لا يصبر على ذلك رضي الله عنه. فهذا الصحابي لما قال هلكت، هذا يدل على أنه وقع في ذلك عمدا وليس جاهلا، لأن الجاهل إن وقع منه ذلك وكذلك الناس لا شيء عليه. طيب ماذا لو وقع على أهله في نهار رمضان؟ وجب عليه هذه الكفارات المغلظة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن تكون على الترتيب، ليس مخيرا فيها، فليست ككفارة الحلف، وإنما لابد من هذا الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا، قال فهل تستطيع؟ فرتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول ذلك أنه يجب عليه أن يعتق رقبة، أن يعتق رقبة. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الرقبة لابد أن تكون مؤمنة، لابد أن تكون مؤمنة، وهذا من باب حمل المطلق على المقيد، لأن كفارة الظهار فيها إطلاق الرقبة، وكفارة القتل الخطأ فيها تقييد الرقبة بالإيمان. فمع اتحاد الحكم نقول الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يحمل المطلق على المقيد. ويقوي ذلك حديث الجارية لما أراد معاوية رضي الله عنه أن يعتقها أو يعتقها، سألها النبي صلى الله عليه وسلم ثم حكم لها بالإيمان صلى الله عليه وسلم، فقال أعتقها فإنها مؤمنة. طيب الرقبة غير موجودة الآن، عتق الرقاب غير موجود الآن، ماذا عليه أن يصنع بعد ذلك؟ أن يصوم شهرين متتابعين لا يتخلل ذلك فطر إلا لعذر، ولا يجوز له أن يتحايل على الشر، لا يجوز له أن يتحايل على الشر. فلو أنه صام 40 يوما ثم أفطر يوما وجب عليه أن يعيد الصيام مرة أخرى، لكن لو أنه صام 50 يوما وأصابه مرض شديد وقال الأطباء الأمناء لابد أن تفطر أن تتناول هذا العلاج وهذا الطعام، فنقول له أن يفطر وله أن يبني على ما صام بعد ذلك، له أن يبني على ما صام بعد ذلك. وأظن أن الشاب خاصة لو فعل ذلك فإن هذا سيكون أعظم زاجر له، ولن يعود إلى ذلك مرة أخرى. طيب ماذا لو لم يستطع الصيام؟ يعني كان صاحب مرض والأطباء قالوا لا يجوز لك أن تصوم شهرين متتابعين لأن هذا قد يعود عليك بالهلاك، أو كان شيخ كبيرا فلا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، فنقول الواجب في حقه أن يطعم 60 مسكينا، أن يطعم 60 مسكينا على ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ما ذكرنا في قدر الإطعام وقدر الكفارة في حق الشيخ الكبير. نعم وكان الشغل بتاعي الشيخ علي انه ما بداش يصوم. الشيخ بيسال لو كان عمله شاقا عليه فلا يستطيع ان يصوم، لا يستطيع ان يصوم شهرين ولا ان يصوم ام ان يصوم رمضان شهرين. السؤال عن الكفاره يعني، فنقول إن كان هذا العمل حقا لا يستطيع من خلاله أن يصوم شهرين متتابعين، لأن هذا قد يقطعه عن العمل وهو يحتاج إلى العمل للإنفاق على أهله، نقول ينتقل إلى ما بعد ذلك وهو الإطعام. نعم نعم. فذكرنا في صيام الكفارة جاءوا مثلا سفر، وكان السفر في مشقة، إن جاءه السفر دون تحايل فنقول له أن يفطر ويبني على ما سبق. نعم يبني على ما سبق. طيب ماذا عن المرأة هذه التي وقع عليها زوجها، ماذا عليها؟ هل يجب عليها الكفارة أم لا يجب عليها الكفارة؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم، والراجح والله أعلم أنها إن طاوعته في ذلك مع علمها بالحكم فتلزمها كذلك الكفارة، تلزمها كذلك الكفارة. وأما إن كانت مكرهة فلا كفارة عليها، لا كفارة عليها. طيب ماذا لو فعل ذلك أكثر من مرة؟ نقول إن فعل ذلك أكثر من مرة في اليوم الواحد فعليه كفارة واحدة، عليه كفارة واحدة، لأنه بفعلته الأولى أفطر. وأما إن فعل ذلك في يومين مختلفين فكل يوم إنما هو عبادة مستقلة عن اليوم الآخر، فعليه كفارتان كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حديثنا ما بينش النبي صلى الله عليه وسلم سألش عن المرأة هي مكرهة، ما العلماء قالوا كون هذه المرأة لم تذكر في الحديث لأنها لم تأتي ولم تسأل، لم تأتي ولم تسأل. والغالب في حال هذه المرأة أن تكون مكرهة، ولذلك سكت النبي صلى الله عليه وسلم عنها، لكن مع عدم ذكرها في الحديث نقول إن وقعت في ذلك فقد أتت بمحرم هو الذي أتى به زوجها، والأصل أن الرجال شقائق أو النساء شقائق الرجال، إلا ما خص الدليل. نعم أحسن. كذلك ماعز لما جاء فشهد على نفسه، ما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليسأل عن هذه المرأة. نعم جزاكم الله خيرا. نعم ماذا لو زنى الرجل بامرأة؟ قلنا عليه قضاء هذا، يفسد الصيام وعليه قضاء هذا اليوم. هذا إنما هو في حق من أتى أهله في نهار رمضان، وأما من زنى في نهار رمضان فهذا طبعا وقع في فاحشة عظيمة، لكن لا يصدق عليه أنه أتى أهله في نهار رمضان، فهذا مختص بمن أتى أهله في نهار رمضان، فيجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وعلى قول الجمهور يلزمه قضاء هذا اليوم، قال وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، قال متفق عليه، وزاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي. وهذا الحديث الأول متفق عليه والذي عند مسلم كذلك صحيح، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح ومن قرائن القرائن التي تدل على استمرار هذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤتى بالفعل المضارع بعد كان، يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كذا، هذا يدل على أن هذا الأمر كان يتكرر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع، يصبح جنبا من جماع من غير احتلام كما جاء في بعض الروايات، وذلك أن الشياطين لا تتلاعب بالأنبياء، أن الشياطين لا تتلاعب بالأنبياء، وإنما الاحتلام ينتج عن تلاعب الشيطان بابن آدم في نومه. فجنابة النبي صلى الله عليه وسلم ناتجة عن إتيان الأهل وليس عن الاحتلام، وليس عن الاحتلام. ماذا لو أصبح المرء جنبا، يعني أتى أهله ونام وطلع الصبح قبل أن يغتسل؟ فنقول الصحيح، بل هذا إجماع رافع للخلاف السابق، أنه لا شيء عليه وأن صيامه صحيح، أن صيامه صحيح، لكن يجب عليه أن يبادر بالاغتسال حتى لا يخرج وقت الصلاة، حتى لا يخرج الصلاة عن وقتها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع كما تقول عائشة وأم سلمة، ثم يغتسل ويصوم، ثم يغتسل ويصوم. وكذلك المرأة الجنب هي كالرجل، فالنساء شقائق الرجال، وكذلك المرأة الحائض إذا انقطع دمها ورأت الطهر قبل الفجر، رأت الطهر قبل الفجر، فإنها كذلك تصوم مع الناس ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، لكن يجب عليها أن تبادر بماذا؟ بالاغتسال، حتى لا تخرج الصلاة عن وقتها. طيب، قال من جماع غير احتلال، ماذا لو احتلم الرجل أو احتلمت المرأة في نهار رمضان؟ هل يفسد الصيام بذلك؟ لا يفسد الصيام بذلك، لأنه وقع منه دون اختيار، لأن ذلك إنما يكون في نومه، فلا إرادة له في النوم ولا اختيار، والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا كذلك يغتسل ويتم صومه ولا شيء عليه، لا شيء عليه. وتأتي أسئلة كثيرة في مثل هذا الأمر، يعني إنسان مثلا استيقظ في الثالثة فتسحر وبدأ له أن يأتي أهله، فأتى أهله وأثناء جماعه أذن الصبح، أثناء الجماع أذن الصبح، يجب عليه أن ينزع ولا شيء عليه، يغتسل ويتم صومه، يغتسل ويتم صومه ولا شيء عليه. أما إن استمر فنقول هذا يبطل صيامه، هذا يبطل صيامه، ويصدق عليه أنه أتى أهله في نهار رمضان، أنه أتى أهله في نهار رمضان. ولذلك ينبغي للإنسان أن يحتاط في مثل هذه الأمور، وينبغي له أن يحتاط كذلك في مسألة طلوع الفجر من عدمه، لأن بعض الناس يتساهل في مثل هذا الأمر، عنده الساعة والمنبه وكذا وكذا والراديو، يستطيع أن يتحقق من طلوع الصبح، ومع ذلك يتساهل، فتجده يأكل ويشرب وقد يأتي أهله، ثم بعد ذلك يظهر له أن وقت الفجر قد دخل من نصف ساعة أو من ساعة، فهذا من التساهل. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. وهذا الحديث في بيان حكم قضاء الصوم الواجب على الميت، في بيان حكم قضاء الصوم الواجب على الميت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات، أي كل من مات، أي إنسان مسلم مات، لأن من شرطية، ولذلك جاء في عند أحمد أيما ميت مات، أيما ميت مال وعليه صيام. فالمراد هنا الصيام الواجب لأن على من ألفاظ الوجوب. صام عنه وليه، صام عنه وليه، ومن الولي؟ الولي هو القريب الذي يرثه، الولي هو القريب الذي يرثه. وليس في الحديث أن ذلك يصح من الولي فقط، فلو صام عنه غير الولي يعني صديق أو جار صام عنه هذا أجزأ عنه، أجزأ عنه. لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن هذا من حق المتوفى على هذا الولي الذي سيرثه بعد موته. وهذا الحديث مختص بمن كان معذورا لمرض أو سفر أو حيض أو نفاس ثم زال عذره وتمكن من القضاء ولم يقضي حتى مات، كما يقول الشيخ عبد الله الفوزان حفظه الله. أعيد مرة أخرى، هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، قال هذا إنما هو في حق المعذور الذي كان مريضا أو مسافرا أو كانت المرأة حائضا أو نفساء ثم زال العذر ولم يتمكن هؤلاء من القضاء حتى ماتوا، فهذا الذي يدخل في هذا الحديث. وأما من مات قبل إمكان الصيام وكان المرض قد امتد به أو السفر أو الحيض أو النفاس ولم يجد وقتا للقضاء فهذا لا شيء عليه ولا على وليه، هذا لا شيء عليه ولا على وليه. ما الذي يصام عن الميت؟ ما الذي يصام عن الميت؟ اختلف أهل العلم، فمن أهل العلم من قال يصام عنه كل صوم واجب، كل صوم واجب، فلو أفطر رمضان صيم عنه، لو كان الصيام صيام نذر وهو واجب كذلك يصام عنه. لماذا؟ لأن الحديث عام، قال من مات وعليه صيام صام عنه ولي، من مات وعليه صيام، وهذا عام في كل صوم، سواء كان هذا الصوم واجبا بأصل الشرع يعني الشرع هو الذي أوجبه كصوم رمضان، أو واجبا بإيجاب العبد على نفسه كصوم النذر. وهذا هو قول الشافعية وقول ابن حزم، قلنا لأن الحديث عام، الحديث عام. ومن أهل العلم وأبرزهم الحنابلة من قال إن هذا يختص بصيام النذر فقط، يختص بصيام النذر فقط، هذا هو الذي يصام عمن مات، وأما بخلاف ذلك فإنه يطعم عنه، يطعم عنه عن كل يوم مسكينا. قالوا لأنه قد جاء في حديث عبد الله بن عباس جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت نعم، قال فصومي عن أمك. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل جاءه كذلك وسأله عن أمه قال فدين الله أحق أن يقضى، وكان ذلك في صوم النذر. فهؤلاء قالوا، أعني الحنابلة قالوا هذا مقيد وحديث الباب مطلق، والمطلق يحمل على المقيد، المطلق الذي جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة من مات وعليه صيام هذا مطلق، وقيد في حديث عبد الله بن عباس أن الصيام كان صيام نذر. لكن نقول الصحيح والذي عليه جمهور أهل العلم أن هذا يدخل فيه كل صوم واجب، كل صوم واجب. يقول الشيخ حفظ الله وكيف يحمل حديث عائشة رضي الله عنها على صوم النذر فقط وتمنع دلالته على الواجب بأصل الشرع، مع أن الواجب بأصل الشرع أكثر وقوعا، فإنك لو قارنت بين من يموت عليه قضاء رمضان ومن يموت عليه صوم نذر لوجدت الأول أكثر بكثير. أليس هذا من رفع دلالة الحديث على ما هو غالب وحملها على ما هو نادر؟ وهذا ما يؤدي إلى تعطيل أكثر موارد النص وأغلبها. وهذا كذلك الذي مال إليه الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز رحمهم الله ولذلك نقول إن الراجح في ذلك أن الحديث يدخل فيه كل صوم واجب، ذكر المصنف بعد ذلك بابا آخر وهو باب صوم التطوع وما نهي عن صومه، وهذا نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.